وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. التدليس هذا أيضا من أنواع الحديث الإيه أو من أنواع الخبر الإيه المردود. واحنا قلنا ان يكون في سقط في الاسناد يا اما ظاهر يا اما خفي. الظاهر خدنا منه اربعه انواع. بعد كده نتكلم عن السقط الايه الخفي. يقول تدليس تعريفه: التدليس هو سياق الحديث بسند يوهم انه اعلى مما كان عليه في الواقع، وينقسم الى قسمين: تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. وبعض العلماء ذكر لي عن اقسام اخرى كثيره، لكن الشيخ ابن عثيمين طبعا اختصارا ذكر لي ايه قسمين فقط. فتدليس الاسناد، ركز بقى عشان التعريف ده محتاج تركيز شويه. يقول ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه من قوله او يره من فعله بلفظ يوهم انه سمعه او راه، مثل قال او فعل او عن فلان او ان فلانا قال او فعل ونحو ذلك. طيب يعني ايه الكلام ده اخوانا؟ يقول ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه. ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه. انا تقريبا مره فاتت شرحت حاجه زي كده في مساله، مثلا لو واحد مثلا امبارح ما امس يعني امس الشيخ طارق اتكلم عن فقه ايه؟ اتكلم عن فقه ايه؟ ها؟ مواقيت الصلاه، تمام؟ فهنفترض مثلا ان احد اخواننا الشيخ محمد مثلا بيحضر دايما للشيخ طارق، حلو، ولم يحضر امس، وهو كل الاحاديث اللي بيروي عنه يقول ايه حدثنا الشيخ طارق قال كذا، اخبرنا الشيخ طارق، يعني بيروي ايه مباشره عنه. طب هو ما حضرش امبارح فسمع من احد اخواننا مثلا اخونا وليد قال له والله الشيخ تكلم عن ايه، قال تكلم عن فقه ايه مواقيت الصلاه، فانا بسال محمد يعني ماذا قال الشيخ طارق امس، فقال فقه مواقيت الصلاه. قال ايه اخونا محمد؟ قال ايه؟ قال الشيخ طارق فقه مواقيت الصلاه. هو سمع الكلام ده منه؟ هو حضر له قبل ذلك، يعني سمع منه احاديث اخرى، لكن هذا الحديث بذاته لم يسمعه منه، انما سمعه منه بايه؟ بواسطه. طب هم مش عايز يقول ليه حدثني وليد ان الشيخ طارق قال كذا؟ عشان يبين لي ان هو عنده اسناد عالي. كلمة سند عالي يعني قلة عدد الرواة بالنسبة للإيه؟ للقائل. يعني كل ما العدد الرواة يقل كل ما الإسناد يكون اسمه إيه؟ عالي. كل ما العدد يزيد اسمه إسناد نازل. فهو الراجل عايز يعرفني إن هو يعني من خاصة الشيخ وهو عنده سند عالي، فعشان ما يطولش في الإسناد فقال إيه؟ قال الشيخ طارق. ده اسمه إيه بقى؟ هذا اسمه تدليس الإسناد، تمام؟ أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. هو لقيه وسمع منه في ايه؟ في اوقات اخر قبل ذلك، ما لم يسمعه منه. يعني الحاجه اللي هي الحديث اللي انا بساله عنه ده او بيرويه يعني قال بلفظ يحتمل السماع وغيره. هو اخونا محمد مش هيستحل ان يقول ايه حدثنا الشيخ طارق قال كذا كذا كذا، لانه ما سمعوش منه، لان كده يبقى كذب صريح. لكن هو بيجيبه بلفظ ايه؟ يوهم، لان كلمه قال تحتمل ان هو سمع او ما سمعش، صح؟ عن الشيخ طارق انه قال كذا كذا تحتمل ايضا ان هو ايه سامع او لم يسمع. فده اسمه ايه بقى؟ تدليس الاسناد. واضح خلنا؟ واضح ولا في اشكال؟ ها الناحيه دي. طيب يبقى ده بس اللي احنا عايزين نعرف تدليس الاسناد. النوع الثاني لا، تدليس السوية ده حاجة انت دخلنا في موضوع ليش؟ احنا قلنا الشيخ اختصر فاحنا مش عايزين نتوسع. ده اسمه تدليس الايه؟ ده فيه تدليس التسوية، تدليس البلدان وتدليس التواري، يعني حاجات كتير. فاحنا خلينا لا، ده اسمه تدليس الاسناد. التسوية ده حاجة تانية. طيب تدليس الشيوخ، يقول الشيخ ان يسمي الراوي شيخه او يصفه بغير ما اشتهر به فيوهم انه غيره، إما لكونه أصغر منه فلا يحب أن يظهر روايته عن من دونه، وإما ليظن الناس كثرة شيوخه، وإما لغيرهما من المقاصد. هنيجي برضو على أخونا الشيخ محمد. معلش هو طيب ايه في المثال النهارده ان يروي عن احد واحد اصغر منه. في حد هنا صغير شويه؟ مين صغير في السن؟ اخونا طه عنده قد ايه؟ كام سنه؟ الشيخ طه دوت مثلا السنه بعد سنتين ثلاثه كده بقى شيخ كبير بقى ومحدث. واخونا محمد راجل طالب علم يعني للسافه قال لك اما يعني اخد منه العلم. ف يروي حدثنا الشيخ طه حدثنا الشيخ سامح فهو بيقول كده. ف ان طه كبر بقى وتزوج وانجب مثلا ولد ايه اسمه عبد الله. فاخونا الشيخ محمد هيقول لك عن طه ان الشيخ طه قال كذا. يقول لك يعني بقى هو كان معايا في الدرس وانا هقول عن فلان كده الناس يعني هتستقل بيا تقول لي بياخد من اللي زيه او اصغر منه في السن. يقول عن ابي عبد الله ان الشيخ طارق قال كذا كذا كذا فيكنيه ايه بكنيه لم لا يعرف به ومش معروف به عشان اللي احنا بقى بنسمع منه نفتكر ان الشيخ محمد ايه ده خد من شيخ كبير اسمه الشيخ ابي عبد الله وهو من طبقه من طبقاته مثلا او اقل منه في السن. يبقى يكنيه بكنيه او يسميه باسمه. اخويا مثلا طه ليه اسم تاني مثلا احيانا الواحد كده احيانا بيكون ليه اسمين صح ولا لا؟ مثلا اسمه في اللي بين الناس طه ومثلا في شهاده الميلاد او في البطاقه مثلا اسمه ابراهيم مثلا. فيقول ايه عن ابراهيم بالاسم اللي الناس ايه مش عارفاه بيه لان لو قاله بالاسم الذي عرف به فهذا ايه يعني كانه تقليل من شانه. او يصفه بغير مشهور به فيهم بغير ايه مشهور به سواء في الاسم او الكنيه او بالوصف. يعني احيانا برضه اما التعريف كده مثلا يقول لك ايه حدثني الذي مثلا وراء النهر حدثني طه مثلا من وراء النهر. فاللي قاعد سامع يفتكر وراء النهر دي ايه بلاد ما يقول لك ده الشيخ ده رحاله ما شاء الله الله هي حاجه جميله جدا. بلاد ما وراء النهر يعني بعد العراق بقى ده بلاد رحاله بقى كده. هو يقصد وراء النهر ايه ترعه الاصد اللي هي كده بعديها بشويه. فهو بيضحك علينا فهو بس هو نهر برضه نهر بالنسبه ايه بالنسبه للناس اللي هم كده. ففي الحاله دي ده كل ده ايه تلبيس. فهذا يسمى ايه بقى تدليس الشيوخ ان يصفه بصفه غير مشهور بيها او يكنيه بكنيه غير مشهور بيها او يذكره باسم ايه غير مشتهر بيه. واضح؟ يبقى كده ان لما يقول كده وقلنا الدوافع اللي هي يقول او اما ليظن الناس كثر شيوخه. يعني مثلا اخونا محمد يقول مثلا الشيخ طارق حدثنا الشيخ طارق منير قال كذا كذا تمام. يجي في حديث ثاني يقول ايه حدثنا ابو احمد. حد يعرف ان الشيخ طارق اسمه ابو احمد؟ دي كنيته لان ابنه الكبير اسمه احمد. فالمستمع يفتكر ان هو ايه سمع من شيخ اخر يقول لك ده ما شاء الله ده يعني ما ده عدد الشيوخ بتوعه ايه كثر. وده برضو مما يعني يحب طالب العلم ان هو يكون له ايه كثرت يعني كثير من المشايخ. واضح كده يا اخوانا؟ احنا كده عرفنا الفرق بين ايه تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. طيب هنا بقى الشيخ يقول والمدلسون كثيرون وفيهم الضعفاء والثقات. يعني المدلسون احيانا بيكون فيهم ضعفاء واحيانا بيكون فيهم ايضا ايه ثقات. احيانا بعض الثقات يعملوا كده للاختبار او غيره ولكن احنا هنشوف يعني التدليس ده مشكلته ايه. كالحسن البصري وحميد الطويل وسليمان بن مهران الاعمش ومحمد بن اسحاق والوليد بن مسلم وقد ارتبهم الحافظ الى خمس مراتب. يعني جماعه المدلسين هم بيعملوا كده اما تدليس اسناد يسقطوا راوي او تدليس شيوخ يعني يذكروا الشيخ بكنيه او اسم على غير اسمه على غير المشتهر عنه. يقول من لم يوصف به الا نادرا كيحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان اللي هو في سلسله اسناد انما الاعمال بالنيات. من لم يوصف به الا نادرا يعني ممكن يكون عملها ايه مرة أو مرتين في كل روايته. ومنح الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما رأى كسفيان الثوري. أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة. يعني هو لما بيسقط راوي يبقى إيه هو معروف أنه أصلا لا يقبل إلا من إيه إلا من الثقات. الثالثة الطبقة الثالثة من أكثر من التدليس غير متقيد بالثقات. ما احنا أحيانا بيكون ليه هدف يعني صحيح وأحيانا يكون ليه هدف إيه غير صحيح. ممكن يكون هدف صحيح إنه مسألة اختصار أو يكون لما يقول لنا الشيخ وقع منه نادرا يعني هو يعني ليس هذا ليست هذه طريقته. الطبقة الثالثة يقول من أكثر من تدليس غير متقيد بالثقات كأبي الزبير المكي. يعني في هذه الحالة هو إيه؟ ممكن يسقط شيوخ، ممكن يسقط الثقة ويسقط إيه؟ غير الثقة. الرابعة من كان أكثر تدليسه عن الضعفاء والمجاهيل كبقية ابن الوليد. يعني بقية ابن الوليد من المدلسين، لكن أغلب تدليس بتاعه هو دايما إيه؟ يسقط مين؟ الرواة الضعفاء. لما يجي يسقط في تدليس الأسنان بيسقط الرواة الضعفاء عشان يعني يقبل الحديث، عشان الناس تاخد الحديث بتاعه. وإحنا ذكرنا قبل كده قول لبعض السلف لما قال إيه؟ أحاديث بقية، قول أبو مسهر قال أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية، يعني الأحاديث كلها إيه؟ لا تقبل منه. الخامسة من انضم إليه ضعف بأمر آخر كعبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة هو مدلس وإيه كمان؟ وضعيف في الحديث، تمام؟ لأنه يقال عنه أنه كان يروي عن نسخ من غير مقابل، يعني كانش بيهتم قوي بمسألة إيه؟ ضبط الكتاب، فكان يروي كده، فهو مدلس وإيه؟ وضعيف، يعني فزاده ضعفا. طيب الشيخ ما بيذكر حكم الحديث المدلس، يقول هو حديث المدلس غير مقبول. الأصل أن الحديث المدلس إيه؟ لأنه أسقط راوي، إلا أن يكون ثقة ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه فيقول سمعت فلانا يقول أو رأيته يفعل أو حدثني ونحوه، لكن ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم بصيغة التدليس عن ثقات المدلسين فمقبول لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل. يعني لما البخاري مثلا يقول لي عن فلان قال في أثناء الحديث، مش كلام البخاري نفسه، لكن في أثناء الحديث هتلاقي بعض الرواية يقول إيه عن فلان أو أن فلان أو قال فلان، اللي هي بصيغة تحتمل إيه؟ السماع وغيره، أن البخاري متأكد أن هذا الراوي سمع من إيه؟ ممن روى عنه. واضح؟ طيب النوع الذي بعد ذلك الحديث المضطرب. ده غير الضعيف. لا كل ده من أنواع المردود. هذا أيضا من أنواع إيه؟ من أنواع المردود. يعني مش ظاهر ولا خفي ولا لا، ما هو سقط في الاسناد او قدح في ايه في الراوي، فهو ممكن يدخل في باب القدح في الراوي من حديث مضطرب. احنا نعرف بس ايه معنى الحديث المضطرب الان، تمام؟ يقول ما اختلف الرواة، الحديث المضطرب هو ما اختلف الرواة في سنده او متنه وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. ما اختلف الرواة في سنده او متنه، يعني لما يكون حديث واحد ولا يتصور أن يكون له إلا إسناد واحد، فيختلف الرواة في إسناده، فبعضهم مثلا يذكره مرسل وبعضهم يذكره متصل وبعضهم يذكره منقطع وبعضهم يذكره عن عائشة وبعضهم يذكره رضي الله عنها وبعضهم يذكره عن ابن عباس رضي الله عنه، فتلاقي في اضطراب في الإسناد. يبقى ده الخلل ده عند مين؟ عند الرواة، تمام؟ في ضبط الرواة حصل خلل في ضبط الرواة، ده اسمه إيه؟ مضطرب الإسناد. وقد يكون هناك حديث يبقى فيه مضطرب فيه ايه المتن، ان هو لا يمكن ولا يمكن الجمع بينهما، فهذا يسمى ايه مضطرب في المتن. نشوف كده الشيخ ذكر امثله ايه. يقول مثاله ما روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اراك شبت، قال شيبتني هود واخواتها. يقول الشيخ فقد اختلف فيه على نحو 10 اوجه. هذا الحديث اللي هو الاسناد بتاعه اسناده كان حصل مشكله فين؟ في الاسناد، فروي موصولا ومرسلا وروي من مسند ابي بكر وعائشه وسعد يعني ابن ابي وقاص رضي الله عنه الى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، وهو حديث واحد. فبناء على هذا ان العلماء قالوا هذا حديث مضطرب ايه سندا، تمام؟ طبعا بعض العلماء يعني حسنوا هذا الحديث زي الشيخ الالباني رحمه الله اللي هو شيبتني هود واخواته. ايه اخوات هود؟ سورة هود يعني سورة هود أخواتها إيه؟ المرسلات الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، تمام؟ لأن إحنا لو تفكرين بس عشان بأكد برضو أن أحيانا بيكون الحديث محل اجتهاد بين أهل العلم، تصحيح الأحاديث وتضعيفها محل إيه؟ اجتهاد بين أهل العلم. لكن هم بيذكروا هذا الحديث اللي هم العلماء الذين ضعفوا هذا الحديث يقولوا أنه ضعيف بسبب إيه؟ اضطراب فين؟ في الإسناد. فإذا أمكن الجمع وجب وانتفى الاضطراب. لو احنا نقدر نجمع بين الحديثين اللي هم ظاهرهم اختلاف يبقى خلاص. مثاله اختلاف الروايات فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين العمرة والحج. قال شيخ الإسلام تيمية: ولا تناقض بين ذلك. فإنه يعني إيه بقى كلام ده؟ بس عشان قبل ما نكمل كلام شيخ الإسلام، الرسول عليه السلام هو حج نفسه سلم حج كم مرة؟ مرة واحدة، اللي يسموها إيه حجة الوداع، مرة واحدة في السنة العاشرة من الهجرة، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حج ولا لا؟ خلاص قولا واحدا صح بذلك. لكن اختلف في كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله لما تاخدوا في فقه الحج أو اللي راح يعني حج فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتابع لنا ولكم بين الحج والعمرة، اللهم آمين. فالحج نفسه له ثلاثة أنواع من النسك، هناخدها في الفقه إن شاء الله. حاجة اسمها الإفراد والقران والتمتع، تمام؟ فاختلف الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا كل واحده فيها لها كيفيات ولها احكام، احنا مش عايزين بس نتوسع فيها اكتر من اللازمه. فاختلف هل الرسول صلى الله عليه وسلم حج مفردا ام قارنا ام متمتعا. كلمه الافراد والقران والتمتع دي، ده كلام مين؟ كلام الفقهاء بعد ذلك اللي هم قسموا، زي ما الفقهاء مثلا اتخذوا ايه شروط الوضوء، شروط صحه الوضوء، اركان الوضوء، شروط الصلاه، اركان الصلاه، صح؟ الصحابه ما كانش يعرفوا الكلمه دي، يعني كلمه شروط الصلاه اركان الصلاه، لكن ده كانت مستقره عندهم، تمام؟ فانواع النسك العلماء بعد كده هم اللي قسموها لكذا، زي ما احنا بنقسم دلوقتي حديث ايه، او زي ما المشايخ يعني او العلماء يعني حديث صحيح ومقبول ومردود ومقبول لكذا وكذا وكذا، ما هو كلام ده بس كان مستقر عند الصحابة، لكنه لما صنف وحدث ايه التقسيم، واضح؟ فالانواع الثلاثة دول كان ذكرهم الفقهاء بعد ذلك. طيب احنا بقى احيانا بعض الروايات تدل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايه حج فقط، يعني هو فيقولوا ده حج ايه مفرد، وبعضهم يقولوا ان هو حج دخل العمرة مع الحج فده يسموه ايه قارن، وبعضهم يقولوا لا ده النبي صلى الله عليه وسلم ايه تمتع، لان كلمه التمتع عند الصحابه غير التمتع عند الايه عند الفقهاء. تمتع ان هو ياتي بالعمره والحج، وعند الفقهاء ان هو ياتي بالعمره وينتهي منها وبعد كده يدخل في منسك الحج بعد ذلك. المهم اختلفوا في ايه، في النسك الذي قام به النبي عليه الصلاه والسلام، هل هو فرض ولا قران ولا ايه ولا تمتع. شيخ الاسلام تيمية قال لي بقى، شوف بقى كلامه يقول، قال ان احنا ممكن نجمع بين الروايات كلها، يقول ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع تمتع قران، يعني تمتع قران إن هو دخل الحج مع إيه مع العمرة، وهي دي معنى كلمة القران، إن يدخل الحج مع العمرة بأفعال واحدة، وده بيستدل بيه على الجمع جمع النية، وأفرد أعمال الحج، يعني هو أعمال الحج تبقى إيه مستقلة لوحدها، وقارن بين النسكين العمرة والحج فكان قارنا باعتبار جمعه النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على احد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتباره ترفه بترك احد السفرين، انه ما ايه يعني جاء للحج والعمره بسفره واحده. المهم الشاهد من الكلام كله ان ده اسمه ايه، ان ده مش ليس هناك اضطراب، هو حصل في اختلاف في فهم الصحابه او في توصيف الصحابه لحج الرسول عليه الصلاه والسلام، فبناء عليه حصل اختلاف بين الفقهاء، اللي بعضهم قال ده حج مفرد او قارن او ايه او متمتع، وجمع شيخ الاسلام ايه بين الثلاثه انساك. يقول الشيخ ايضا شيخ المثيم: وان امكن الترجيح عمل بالراجح وانتفى الاضطراب ايضا. مثاله لو كان امكن الترجيح عمل بالايه بالحديث بالراجح، يعني احيانا بيكون في مرجح، يعني يحصل اختلاف بين حديثين ويكون في مرجح، لما يحصل مرجح يبقى ايه يبقى فيش اضطراب، يبقى في راجح ومرجوح، المرجوح خلاص مش هناخد بيه، والراجح ولا ناخد بيه خلاص. لكن امتى يكون الحديث مضطرب؟ حينما لا يكون هناك لا جمع ولا ترجيح. ما معنى روي من مسلم ابي بكر وعائشه وسعد؟ يعني كلمه مسند، احنا مسند يعني ايه؟ طب انت سيبنا كل شيء محمد ليه خلصنا الصفحه ان جيت رجعنا تاني؟ لا مش الفكره ان المسلم ده هو بيجيب احاديث الصحابه كلها على بعضها. طيب يعني رؤيا ان هذا الحديث عن عائشه ورؤيا انه عن من ضمن بقى الاضطراب، روي أنه عن حديث عائشة، وروي أنه من حديث سعد بن أبي قاص، وروي أنه من حديث أبي بكر، وهو حديث واحد. ما دام من ده سبب يعني جزء من الاضطراب، جزء من الاضطراب تمام، وروي أنه هو موصول، وروي أنه هو مرسل. أقصد يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قاله أكثر من مرة أو أكثر من لفظ، أكثر ده سمع مرة وده سمع مرة وده سمع مرة، هل لا يدخل في الاضطراب؟ مش كل الحديث، ليس كل الحديث، لكن هذا الحديث بعينه أن من ضمن ما يجعله من الحديث المضطربة أنه إنه يعني كان المفروض أن الراوي اللي هو يكون بعد الصحابة يكون روي عن واحد من الصحابة فقط. ليس هذا على العموم يعني. يقول مثال ترجيح عمل براجح، يقول اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفارقه، هل كان زوجها حرا أو عبدا؟ بريرة، قصة بريرة دي كانت من الإماء وأرادت أن يعني تصير حرة، فكتبت يعني الذي يملكها على أن تعطيه عدد من اللقيات من الذهب وتصير حرة بعد ذلك. فلما صارت حرة أرادت أن تنفصل عن زوجها تمام، فاختلف بقى هل هو زوجها حر أم عبد، هل كان زوجها حرا أو عبدا، لأن في روايتين، في رواية قالت كان عبدا وفي رواية قالت إيه كان حرا، هل كده يمكن الجمع بينهم؟ هو في لازم يكون إيه، لازم يكون في ترجيح، إلا ما يكون في ترجيح يبقى يصير هذا الحديث إيه مضطرب، لو ما كانش في ترجيح. طب يقول فروى الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنه كان حرا، وروى عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر عنها أنه كان عبدا، ورجحت روايتهما على رواية الأسود. يبقى رجحت رواية مين؟ عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير ده يقرب إلى عائشة، ابن اختها، ابن أسماء بنت أبي بكر، صح. طيب القاسم ابن محمد ابن أبي بكر يقرب إلى عائشة، ابن أخيها محمد ابن أبي بكر، يبقى مين الأقرب لعائشة؟ اللي هو ابن أخوها ابن اختها، اللي هما الاثنين، اللي هو عروة والقاسم. طيب يبقى لقربهما منها لأنها خالة عروة وعمت مين؟ وعمت القاسم. أما الأسود فأجنبي منها، يعني ليس بينها صلة قرب، مع أن في روايته انقطاعا، يعني هو أيضا إيه لم يسمع من عائشة. يبقى أنهي الرواية الراجحة؟ رواية عروة ورواية الزبير أنه كان إيه؟ قال أنه كان عبدا، اللي هو زوج بريرة. يبقى كده حصل ترجيح ولا لا؟ واضح خلنا ليه؟ متونا ليه؟ هذا ترجيح الصقور فقط يعني؟ ايه؟ ترجيح الصقور والعيشة الرضا على طرف، ما ده سبب الترجيح، القرب والاتصال، القرب والاتصال. أما الأسود فبعده والإيه؟ والانقطاع. حتى هنا الشيخ هنا في الهامش بيقول إيه؟ قال الحكم وكان زوجها حرا، قال البخاري وقول الحكم مرسل. أيضا في إيه؟ فيه انقطاع، فالخبر اللي هو المتصل هو الذي ايه يرجح. يبقى خلاص يبقى كده انتفى الاضطراب. ليه؟ لان فيه صار راجح ومرجوح. تمام. يقول المضطرب ضعيف لا يحتج به لان اضطرابه يدل على عدم ضبط رواته، الا اذا كان الاضطراب لا يرجع الى اصل الحديث فانه لا يضر، زي الحديث اللي مر بنا اللي هو تحج ايه حجه النبي عليه الصلاه والسلام، لا يرجع الى اصل الحجه ان الرسول صلى حج، لكن الاضطراب حصل في ايه في المعنى، وحج مفرد ولا قارن ولا متواتر. يقول ومثاله، ذكر مثال ثاني، اختلاف الروايات في حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. ففي بعض الروايات أن فضالة اشتراها، وفي بعضها أن غيره سأله عن شرائها، وفي بعض الروايات أنه ذهب وخرز، وفي بعضها ذهب وجوهر، وفي بعضها خرز معلقة بذهب، وفي بعضها باثني عشر دينارا، وفي بعضها بتسعة دنانير، وفي بعضها سبعة. مع أن القصة إيه؟ هي قصة واحدة، القصة واحدة، لكن اختلف في إيه؟ في توصيف ما حدث فيه. قال الحافظ ابن حجر وهذا لا يوجب ضعفا يعني الحديث، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه، وهو النهي عن بيع ما لم يفصل، وأما جنسها أو مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطراب. يبقى هو مسألة اللي هو البيع الذهب بالذهب اللي هي إيه؟ اللي هي نوع من أنواع الربا، هي ذات المقصود من إيه؟ من القسم. وكذلك لا يوجب الاضطراب ما يقع من الاختلاف في اسم الراوي، في اسم الراوي أو كنيته ونحو ذلك. يعني لو مثلا قد الراوي يكون له اسم وله كنية فيذكر باسمه أو بكنيته فلا إشكال، طالما أنه إيه؟ يعني مشهورا بذلك، مع الاتفاق على عينه كما يوجد في كثير، كما يوجد كثيرا في الأحاديث الصحيحة. طيب، النوع الذي بعد ذلك هو الإدراج في المتن. يبقى الفتى أخوانا كان إيه؟ كان المضطر. الإدراج في المتن أيضا يعني نوع من أنواع الإيه؟ بس هو ليه شروط، يعني عشان نقول انه ضعيف له شروط، هنشوف دلوقتي ان شاء الله بالتفصيل. الادراج في المتن يقول ان يدخل احد الرواه في الحديث كلاما من عنده بدون بيان، اما تفسيرا لكلمه او استنباطا لحكم او بيانا لحكمه. يبقى الادراج هو بالبلد كده يعني زياده، بيزود في الحديث، يضيف زياده في الحديث بدون فصل. بدون ايه يعني بدون فصل؟ يعني ما يفصلش الكلام فيتوهم المستمع أن الكلام كله واحدا، كلام متصل على بعضه. هنشوف أمثلة وتبين بالمثال يتضح المقام. ويكون الإدراج إما في المتن وإما في الإيه؟ في الإسماء. الإدراج في المتن أن يدخل زي ما يعرف الشيخ يقول مكانه مع التمثيل، لما يكون في المتن، المتن اللي هو الكلام اللي هو إحنا فاكرين إحنا قلنا المتن هو إيه؟ ما انتهى إليه السند من الكلام اللي هو آخر حاجة في الحديث. يعني يقول الإدراج في المتن مكانه مع التمثيل يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي إيه؟ آخره. ممكن يكون في أول حديث، ممكن يكون في وسط الكلام، ممكن يكون في إيه؟ آخر حديث. أول حديث زي إيه؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. يعني بعض الرواة أو بعض الكتب قالت إيه؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. حط خط تحت كلمة إيه؟ أسبغوا الوضوء. الشيخ بيعلق بيقول بقى يقول فقوله أسبغوا الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة. أنت عندك في الحديث هنا إيه؟ جملتين صح؟ أسبغوا الوضوء دي جملة تامة، ويل للأعقاب من النار جملة أخرى. فيقول أسبغوا الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة بينته رواية للبخاري عنه، رواية صحيح البخاري اللي بتبين إيه؟ إن هذه الكلمة مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة أسبغ الوضوء. إيه الرواية بقى؟ قال عن يعني البخاري بقى لما رواها حدثنا فلان فلان أن أبو هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. كده عن الرواية إيه؟ واضحة، واضح ولا في صعوبة؟ فبقول في هذه الرواية قال أسبغ قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم، يبقى كلمة أسبغ الوضوء دي من كلام مين؟ من كلام أبو هريرة. طبعا ممكن أسبغ الوضوء يجي في حديث ثاني خالص من الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ولكن لسه في هذا إيه؟ في هذا الحديث. فاللي جمع بقى، اللي جمع الجملتين مع بعض عمل اسمه عمل إيه؟ هذا اسمه إيه؟ إدراج. يعني أدخل كلام أبي هريرة مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ايه؟ بدون فصل. واضح؟ يقول مثاله في وسطه، يعني في وسط الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، في بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وكان يعني ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحكي كايه الحضر كمثل الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. كلمة هو تعبد بين ايه؟ ملاحظين انتوا بين ايه؟ بين شرطتين كده، دي بسموها في اللغة اسمها جملة اعتراضية. الكلمة الصعبة في الحديث دي كلمة ايه؟ يتحنث، يعني كتير من الناس مش تفهمها صح؟ طيب فيتحنث فيه هو التعبد. طب كلمة هو التعبد، هل هذا من كلام عائشة رضي الله عنها؟ لا مش من كلام عائشة، ده من كلام احد الرواة في أثناء السند وهو الإمام الزهري رحمه الله. طب عرفنا كلام ده منين؟ يقول الشيخ فقوله هو التعبد مدرج من كلام الزهري بينته رواية للبخاري من طريقه بلفظ وكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العبد. يبقى رواية البخاري فصلت كلام مين؟ الزهري. كلمة قال قال دي يعني مين؟ الزهري تمام؟ لكن لو هي عائشة قالت لما يقول قال يبقى الكلام ده مش كلام مين؟ مش كلام عائشة. هو الزهري رحمه الله بيفسر كلمة عائشة لكن اللي بيقول الكلام كله على بعضه المستمع لأول مرة يفهم ان الكلام ده من مين؟ من كلام عائشة رضي الله عنها. طيب مثال بقى في آخر الحديث يقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. الحديث هو بيقول إيه؟ إن أمتي يوم القيامة يدعون يوم القيامة غرا يعني في وجوههم بياض يعني محجلين أيضا في أرجلهم بياض ونور محجلين من أثار الوضوء هكذا إيه لغاية كده انتهى الحديث. فمن استطاع منكم أن يطول غرته فليفعل. فهذا إيه هو الشيخ فمن استطاع منكم أن يطول غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة انفرد بها نعيم بن مجمر عن أبي هريرة وذكر في المسند عنه أنه قال لا أدري قوله فمن استطاع من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وقد بين غير واحد من الحفاظ أنها مدرجة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلام السيدة عائشة من وصف الله هذا يسمى حديث وليس مسؤول من النبي صلى الله عليه وسلم. خبر احنا قلنا خبر اخواننا اعم وقول عائشة رضي الله عنها لكن اسمه خبر. واحنا قلنا الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايه قول او فعل او صف هذا فعل بتصف ايه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعبد ده اسمه ايه فعل مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة قال قال كذا كذا كذا لكن دي وصف ايه لفعله فهذا ايضا يسمى ايه يسمى حديث. طيب يقول متى يحكم بالإدراج؟ لا يحكم بالإدراج إلا بدليل إما من كلام الراوي أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين أو من كلام المدرج بحيث يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني يعلم ذلك بالإيه؟ بالجمع بين روايات الحديث. طبعا الإدراج العلماء قالوا أن الإدراج تعمده يعني لا يجوز تعمد الإدراج أن الواحد كده يضع حديث يضع في كلام من عنده وحتى يوهم السامع فإنه لا يجوز. وهذا العرف المدرج ده منين؟ زي ما قلنا كده من تتبع ايه روايات الحديث. يعني ابو هريره رضي الله عنه لم يتعمد ان هو يدرج ده هو فصل الكلام ولكن بعض الرواه اما للتساهل او لاختصار الحديث زي ما يجي معانا ان شاء الله كمان شويه كده او لان هو يعني وهم منه فادرج كلام ايه ابو هريره مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي يا اخوانا. طيب هناخد فاصل كده دقيقتين وبعد كده نكمل ان شاء الله تبارك وتعالى. أو كأنه كان يعز مثلا يعز أحد يعني أقول مثلا أسبغ الوضوء كان بيعز أحد ممكن يعني أقول مثلا أسبغ الوضوء فهو عايز لا ناس مفرطة في أسبغ الوضوء فلما أسبغ الوضوء فإن النبي فلأن الرواية زي مثلا رواية البخاري بتفصل أو بتفصل كلام أبي هريرة عن إيه عن كلام رسول عليه الصلاة والسلام. فما استطاع منكم أن يفصل حديث لا ما احنا نقول ممكن تقول في حديث آخر لكن هذا الحديث هو ان امتي يقصد ان حديث ان امتي هذا الحديث بعينه هذه الزياده من كلام ابي هريره. شيخ الزياده بيقول لا يمكن ان تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده فقط ولا في هذا الحديث تفضل. سفيان الثوري وسفيان النعيان ان احنا قلنا ان هو احيانا بيسقط مش ليس هذه طريقته لكنه كان يفعل احيانا يفعل ذلك. والعلماء طبعا قبلوا منهم ايه الحديث لانه احيانا بيختصر احيانا بيكون للاختبار يشوف طالب العلم ده منتبه ولا لا احيانا يكون بيختصر الحديث احيانا بيكون له يعني له هذا. وبالرغم من ذلك ان التدليس نفسه انه اشترطه ان هو عشان يقبل كلامه ان هو ايه حينما يعني يسقط راوي يكون ثقه لانه لا يحدث الا عن ثقه. واحنا في فرق بين العداله والضبط نفسه عموما. يعني قد يكون الراوي ايه عدلا وليس ايه ضابطا وليس ضابطا او تم الضبط يعني يعني بعض الرواية يكون عدل وراجل مستقيم ومن الزهاد ومن العباد لكن ضبطه، والعكس احيانا يكون يكون واحد ضابط وفاسق، واحد بيدخن وبيشرب حاجات مش كويسه ولكنه حافظ حافظ المتون زي اسم. فليس هناك تلازم بين العداله والضبط، تمام. يعني حسن بصري رحمه الله برضو ايه اشتهر بالمساله ايه بالارسال كثيرا ما يقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقدح فيه، هو بيسقط الرواه بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هذا لا يقدح فيه ايه لا يقدح فيه عدالته، وهو كده من من ائمه التابعين. لا الكلام لما يذكر حديث بدون اسناد فده يكون نوع من المرسل، فهذا الحديث يكون مردود ينظر في سنده الا ان يكون له مرسل اخر يعضده، لان الحسن من الايه من كبار التابعين، فاحنا قلنا ايه يكون له مرسل اخر يقويه، مرسل من طريق اخر. طيب بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الزيادة في الحديث، هذا نوع من أنواع الحديث، الزيادة في الحديث تتعلق إما بالقبول وإما بالرد. فيقول إيه الشيخ، الزيادة في الحديث هو أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه، يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه، يعني هتبقى شبيهة بإيه اللي احنا كلمنا عنه من شوية بالإدراج، تمام. يقول الشيخ ويتنقسم إلى قسمين، أن تكون من قبيل الإدراج وهي التي زادها أحد الرواة من عنده لا على أنها من الحديث وسبق بيان متى يحكم بها. اثنان، أن يأتي بها بعض الرواة على أنها من الحديث نفسه، فإن كانت من غير ثقة لم تقبل. يعني إيه؟ يعني هي لما يكون إدراج وإحنا عرفنا أن هي إدراج خلاص إحنا فهمنا الإدراج وينسب الكلام إيه تلقائي، لكن لما يكون مثلا مجموعة من الرواة روى حديث ثم جاء أحد الرواة بعد ذلك وروى نفس الحديث بزيادة، هل تقبل هذه الزيادة ولا لا؟ الشذوذ هيكون فيه نوع مخالفة، يعني هيبقى فيه يعني فيه مخالفة يبقى ايه فيه نوع مخالفة. اما هذه الزيادة فليس فيها نوع مخالفة، هيجي امثلة معانا هتوضح لنا الكلام ده كله، تمام. طيب هذه الزيادة ان كانت من غير ثقة لم تقبل، يعني اللي روى مجموعة مثلا روى الحديث وواحد روى بزيادة ولكنه ضعيف، يبقى احنا عندنا اصل الحديث ايه صحيح، اما هذه الزياده فمردوده لان راوي راويها ايه ضعيف، لانه لا يقبل منه من فرد به، فما زاده على غيره اولى بالرد، وان كانت من ثقه يعني ان كانت من ضعيف بخلاص ترد. طيب وان كانت من ثقه فان كانت منافيه لروايه غيره مما هو اكثر منه او اوثق لم تقبل لانها حينئذ شاذه. يبقى زياده الثقه ممكن نقسمها قسمين، زيادة منافية وزيادة ايه لا غير منافية. المنافية هي الشاذ، موافقة لقول الأوثق منه لا مش هنقول موافقة، غير منافية، في فرق موافقة وموافقة يبقى زيها بالظبط، لكن غير منافية يعني ليس بأنه ما تعرض يعني ايه من استعجلش الأمثلة هتوضح ان شاء الله. يقول مثاله ما رواه مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو من كبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، تمام. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه حتى يجعلهما حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه بدون تفريق، تمام. يبقى الرواية مالك ده ثقة ولا لا، تمام. طيب الروايات اللي قبل كده تقول ايه يرفع يديه حذو منكبيه، يعني اليدين تكونوا ايه متوازيين مع المنكبين. الرواية الوحيدة بتاعت مالك ايه إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، يعني هو الرواية الوحيدة اللي فيها زيادة كلمة دون ذلك رفعهما دون ذلك. الرواية الثانية بيقول إيه؟ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذ من كليه وإذا رفع رأسه من الركوع. يبقى يفهم منها إن إيه؟ بيرفعها حذ من كليه. رواية مالك هو الوحيدة اللي قال فيها إيه؟ رفعهما دون ذلك يعني أقل من ذلك. تمام؟ فهذه الرواية تنافي الروايات الأخرى ولا لا؟ الروايات الأخرى كلها تدل على إيه؟ رواية عبد الله بن عمر أنه يرفعهما إيه؟ حذ من كليه. في منافاة ولا لا؟ ما أصل هو الرفع حاجة من الاثنين، يا إما حذ من كليه يا إما دون ذلك. يبقى في منافاة ولا لا؟ في منافاة، يعني الاثنين لا يجتمعان. ففي هذه الحالة اسمها إيه؟ زيادة فيها منافاة، فهذه لا تقبل لما يكون زيادة فيها إيه؟ منافاة. طيب المثال الآخر، إذا كانت غير منافية لرواية غيره قبلت لأن فيها زيادة علم. مثاله حديث عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقد رواه مسلم من طريقين، الطريق اللي فات بقى واحد، وفي أحدهما زيادة وحده لا شريك له بعد قوله إلا الله. يعني إيه؟ يعني في رواية زي الرواية بالضبط، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية تانية إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في هنا منافاة؟ ما فيش. يعني إيه؟ دلوقتي دول مش عكس بعض، لكن هي وردت أشهد أن لا إله إلا الله ووردت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فالزيادة التانية دي اسمها إيه؟ ليس فيها منافاة، فإيه؟ فتقبل. واضح؟ فتقبل التي ليس فيها إيه؟ يعني ليس فيها تعارض مع الرواية الأولى فتقبل. واضح كده أخبرنا ولا فيها صعوبة؟ يبقى نرجع نلخص الكلام تاني. الزيادة هنا بيقول الزيادة في الحديث حينما تكون الزيادة من غير ثقة قولا واحدا إيه؟ مردودة. خلاص، الزيادة من غير ثقة يعني من ضعيف فهي مردودة، كأنه جاب حديث مردود. الزيادة من الثقة إما أن تكون فيها منافاة أو لا يكون فيها منافاة، حينما يكون فيها منافاة فهي مردودة، يبقى من نوع الشذوذ لأنه خالف الأوثق أو الأكثر منه، وحينما لا يكون فيها منافاة فإنها تقبل، لأن بيسموها إيه؟ معه زيادة علم. يعني زيادة علم يعني اطلع على شيء لم يطلع عليه الآخر، فممكن يكون الحديث له الروايتين دول إنه ممكن يكون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقيل أيضا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فدي اسمها زيادة ولكنها ليس فيها إيه؟ منافاة. فهنا بيقول صح عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي. تمام، هنا دي فعل النبي. طب هل ينفع برضو المرفوع يبقى قول للنبي محمد يعني عن عبد الله بن عمرو قال عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن الكافر يلجم يوم القيامة بعرق من طول ذلك اليوم؟ هل يبقى المرفوع دي ممكن يبقى مرفوع فعلا وقول برضو فعل وقول؟ طبعا المرفوع يعني المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم. الفعل والقول. الفعل ده يعتبر فعل، الفعل ده ما احنا قلنا ده نوع الحديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه. فلما يقول مرفوعا، بس هو طبعا ايه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني منسوبا الى النبي عليه الصلاه والسلام، انه كان يرفع يديه. يعني كان يرفع يديه، مين اللي كان بيرفع يديه؟ ولا ابن عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. دي معنى كلمه ايه؟ مرفوعا. ما جاش التابعي قال ان ابن عمر كان يفعل كذا كذا كذا، لما التابعي يقول ابن عمر كان بيعمل كذا يبقى اسمه ايه؟ موقوف على ابن عمر. اما لما ابن عمر يصف فعل الرسول عليه السلام فهو ايه؟ فهو مرفوع. طيب مساله اختصار الحديث، اختصار الشيخ هنا بيذكر مساله ايه؟ اختصار الحديث. طبعا كلمه اختصار في علماء اللغه قالوا كلمه اختصار يعني قال ايه؟ اختصرت الطريق، اي سلكت المأخذ الاقرب، ومن هذا اختصار الكلام، وحقيقته الاقتصار على تقليل اللفظ دون المعنى. معنى الاختصار ايه؟ تقليل اللفظ دون المعنى. زي ما احنا قلنا كده مثلا اختصر، احنا خدنا واجب ايه النشاط الكبير؟ اختصار كتاب الشيخ الألبان. تمام، بس دون ايه؟ يعني ذكر المعاني الرئيسة. الكتاب في 40 صفحة او الكتيب يعني في 40 صفحة، احنا هنختصره في 10 صفحات، بذكر المعاني الرئيسة الموجودة في الكتاب. يبقى التقليل الألفاظ مع عدم إيه تقليل أو يعني مع عدم ال يعني التعرض للمعاني. طيب اختصار الحديث إيه معنى كلمة اختصار الحديث؟ كل شيخ ابن عثيمين أن يحذف راويه أو ناقل يحذف راويه أو ناقله شيئا أن يحذف راويه راوي فاعل أن يحذف راويه أو ناقله شيئا منه. يعني كلمة اختصار الحديث يعني يحذف شيئا منه. هقول لكم مثلا ما يعني هيحذف منه مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور عندنا اللي هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فما كان هجرته إلى الله ورسوله إلى آخر الحديث. تمام؟ فقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ده اسمه إيه؟ اختصار، لأن الحديث له بقية، فهذا نوع من أنواع إيه؟ الاختصار. طيب هل الاختصار ده يجوز ولا لا يجوز؟ يقول الشيخ ابن عثيمين ولا يجوز إلا بشروط خمسة. طيب بعد الحمد لله صلى الله عليه وسلم، فيقول الشيخ ولا يجوز إلا بشروط، لا يجوز اللي هو إيه؟ اختصار الحديث إلا بشروط. الأول ألا يخل بمعنى الحديث كالاستثناء والغاية والحال والشرط ونحوها. يعني إيه الكلام ده؟ هيذكر بقى أمثلة الشيخ إنه يجوز الاختصار بس بشرط ما يحصلش خلل فين؟ في المعنى. ممكن يحصل إمتى؟ عند الاستثناء وعند الغاية وعند الحال وعند الشرط. هيذكر بقى أمثلة هتوضح كلام ده. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. هنا ده اسمه اسلوب ايه؟ استثناء. لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، يعني عشان تيجي تبيع الذهب 4 جرام قدام 4 جرام، 5 جرام قدام 5 جرام، الا مثلا بمثل. هل ينفع ان انا اختصر الحديث ولا ايه؟ لا تبيع الذهب بالذهب، ينفع كده ان انا اختصره كده بالطريقه دي؟ لان ليه؟ هيخل بالمعنى. لكن لو بيع الذهب يعني ايه لا تبيع الذهب بالذهب، لكده في تحريم لبيع الذهب عموما، يبقى حرام بيع الذهب خالص. لكن في استثناء اللي هو ايه؟ الا مثلا بمثل، وما توضحوش الا الايه الجمله اللي بعد ده اسمه ايه؟ استثناء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. الثمر اللي هو المزروع في الارض، فواكه وغيرها يعني. فيقول لا تبيعها حتى يبدو ايه؟ الصلاح. يعني ما ينفعش ان واحد يبيع ايه الثمر على في الارض قبل ان يبدو صلاحه. يعني مثلا يبيع القمح ولسه صغير خالص، او يبيع اي نوع من انواع الثمر. يعني يبقى كلمه حتى يبدو صلاحه دي اسمها ايه؟ غايه، صح ولا لا؟ هل ينفع ان اختصر الحديث اقول ايه؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمر، ده اختصار اسمه ايه؟ اختصار ايه؟ مخل. لا يجوز، مخل بالمعنى، لان كده يبقى فيه كان فيه نهي عن بيع الثمر تماما، لكن في قال حتى يبدو صلاح. الحديث اللي بعده قال عليه الصلاة والسلام لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. هذه حال، هل يصلح ان الواحد يقول لا يقضين حكم بين اثنين؟ اما لما تحصل خصومات بين الناس يعني ايه اللي يحصل؟ لكن هو الرسول صلى الله عليه وسلم بينهى عن حالة واحدة بس اللي هي ايه؟ حال الغضب. يبقى لا يجوز اختصار الحديث بذكر بدون ذكر الايه؟ الحالة اللي ورد في حديث. قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء، قاله جوابا لأم سليم. أم سليم رضي الله عنها لما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال إيه؟ يعني رأت في نومها كأنها تجامع مثل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم نعم، بس ما قالش نعم خلاص، النعم إذا هي رأت الماء، ده اسمه اسلوب ايه؟ شرط. فما ينفعش ان انا اقول قالت ام سليم هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ده بقى ايضا ايه؟ مش ليس على الاطلاق. نعم اذا ده اسلوب ايه؟ شرط، اذا هي رأت. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، ايضا هذا اسلوب شرط. ما ينفعش الواحد يقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اللهم اغفر لي، يبقى كده كأن أنا بقول للناس إيه؟ لا تقولوا اللهم اغفر لي، لازم يقول على بعضها، واضح؟ لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. يبقى النهي عن كلمة إيه؟ النهي عن الجملة على بعضها. ما ينفعش واحد يقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا، فإن الله لا يتعظمه شيء. فما لا يصلح. هذا اسمه اسلوب شرط لا يجوز اختصاره الى لا يقول ان احدكم اللهم اغفر لي. قال عليه الصلاه والسلام الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. ايضا هذا اسلوب ايه؟ استثناء. تمام. فهل يصلح ان واحد يقول الحج المبرور ليس له جزاء؟ وانت كده ضيعت كل الايه الحجه. الحج المبرور ليس له جزاء. لا لا لا غلط. فهو الحديث ليس له جزاء الا جنه. فهذا اسلوب ايه؟ استثناء. فلا يجوز اختصار. يبقى اول شرط ولا يخل ايه؟ لا يخل بالمعنى. فان الشيخ يعني يقول فلا يجوز حذف قوله الا مثلا بمثل او حتى يبدو صلاحه او هو غضبان او اذا هي رأت الماء وان شئت والمبرور. لان حذف هذه الاشياء يخل بمعنى الحديث. وايضا برضو ان هو مثلا ما ينفعش على كلام الشيخ نقول المبرور يعني مثلا ما ينفعش يقول الحج ليس له جزاء الا الجنه. لان الحج قد يكون مبرورا وقد يكون ايه غير مبرور. واحد رايح يحج عشان يدل له ايه يا حج فلان زي اللي هو راح يحج فكتب على الدكان بتاعه ايه الحج مثلا محمد عبد الله محمد احمد كذا كذا مثلا. فجاء السنه الثانيه راح يحج فهو عايز يعرف الناس انه حج يعني فيعمل ايه. هو كتب المحل فكتب الحج محمد كذا كذا فكتبه مرتين. فده راح عشان ايه يظهر للناس. فالحج اللي هو اللي ليس له جزاء الى جنة الحج ايه المبرور. تمام. نسأل الله عز وجل ان يمن علينا وعليكم بالحج المبرور. الشرط الثاني الا يحذف ما جاء الحديث من اجله. مثل حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر. يبقى السؤال عن إيه؟ عن الوضوء بماء البحر. فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب هل ينفع واحد يقول الحديث قال صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته؟ هو الحديث أصلا جاء عشان إيه؟ عشان الوضوء بماء البحر. ده الأصل. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم حكما جديدا. يبقى إحنا نأخذ حكم جديد ونترك الأصل. فده أيضا إيه؟ اسمه لا يحذف لما جاء الحديث من أجله. فلا يجوز حذف قوله هو الطهور ماؤه لأن الحديث جاء من أجله فهو المقصود بالحديث. الثالث الشرط الثالث يعني عشان هنقول ده بشروط إيه اللي هو اختصار الحديث. الثالث ألا يكون واردا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية. مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشيخ ابن عثيمين يعلق يقول فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفا. يعني فاش واحد إيه يحذف حاجة من الحديث ده لأن ده متعلق بإيه بعبادة بصفة عبادة. يقول صفة عبادة قولية أو فعلية. لأن أخوانا احنا عندنا في قاعدة بتقول إن العبادات إيه العبادات توقفية. يعني عبادات تكون كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زيادة ولا نقصان العبادات. وفي قاعدة أصولية بتقول إن الأصل في العبادات المنع. يعني الأصل إن الواحد ما يعملش عبادة إلا أن يأتي دليل. بعض الناس يقول لك ما يجي مثلا إيه يعمل بدعة كده ولا حاجة يقول لك هو في حاجة بتنهى عن كده. لا احنا نقول له ده المفروض احنا نقول إيه هو في حاجة بتثبت كده في انت محتاج ان انت تثبت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل محدثه ايه بدعه يعني كل شيء اضافه. والصحابه لما في قصه كده طريفه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رجلا عاطسا فقال الحمد اللي هو اللي بيعطس يقول ايه المفروض السنه ان هو يقول ايه الحمد لله وجليس يقول له يرحمكم الله فيرد يقول يهديكم الله صاحب له. فسمع عبد الله بن عمر رجلا يقول الحمد لله والسلام على رسول الله. فزاد ايه السلام على رسول الله. فقال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده من فقه ابن عمر في الانكار. هو لم يمكن عليه مساله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول له هذه ليست ايه ليست موضعها دي الف كلام تاني لكن في دي عباده قل الحمد لله. كذلك ايضا سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد الناس كانوا بيحج فيقول إيه لبيك ذا المعارج فقال ما هكذا كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليه مسألة إيه التلبية اللي هو زادها على قول المفصل. إذن فبالنسبة لمسألة اختصار الحديث يبقى الشيخ ذكر إيه، قال إن هي لا يجوز إلا بشروط خمسة. الأول ألا يخل بمعنى الحديث، الشرط الثاني ألا يحذف ما جاء الحديث من أجله، الشرط الثالث ألا يكون واردا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية، لأن إحنا قلنا العبادات إيه الأصل فيها التوقيف. وإحنا مر علينا برضو حديث البراء لما الرسول صلى الله عليه وسلم علمه دعاء النوم، فقال إيه اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لمن جاء ولمن جاء منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أراد الصحابة أنه يعيد الكلام قال إيه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل وبنبيك الذي أرسلت صلى الله عليه وسلم، لأن دي عبادة والعبادة لابد منها إيه التوقيف. تمام. يقول فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفا، اللي هو زي حديث اللي هو التشهد الذي ذكره الشيخ. الرابع شرط الرابع أن يكون من أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ، يعني اللي يختصر ده لازم يكون إيه عالم، مش أي حد كده يختصر، إلا ما يكون عالما فيأتي بالحديث إيه كما سمعه. وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل، لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك. الخامس الشرط الخامس الخامس ألا يكون الراوي محلا للتهمة، يعني ما ينفعش ان الراوي يبقى ضعيف وهو ايه يختصر الحديث بحيث يظن به سوء الحفظ ان اختصره، او يعني يشك فيه انه سيء الحفظ، أو الزيادة فيه إن أتمه، لأن اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قبوله فيضعف به الحديث. ومحل هذا الشرط في غير الكتب المدونة المعروفة، لأنه يمكن الرجوع إليها فينتفي التردد. يبقى طالما رجعنا للأصل البخاري مسلم الترمذي فانتفى التردد. فإذا تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث، ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه في موضعها، فقد فعله كثير من المحدثين والفقهاء. وأشهر من فعل ذلك طبعا الإمام البخاري رحمه الله، بيسموه بيقطع الحديث، يعني يقطع الحديث، يعني هو بيذكر مثلا باب وترجمة يعني عنوان يعني، ويذكر من الحديث ما يناسب هذا الباب، الشاهد يعني. الشاهد ما يناسب هذا الباب، ونفس الحديث يكون له زيادة فيأتي بها في باب آخر، يعني حديث مثلا نتكلم عن الصلاة فيأتي به، وها نفس الحديث فيه زيادة مثلا عن كلام عن بر الوالدين أي الأعمال خير، فيأتي به كلمة بر الوالدين في باب بر الوالدين. حديث آخر يتكلم عن الجهاد فيأتي به الجهاد، وهو يأتي به في باب أيضا في كتاب السير. فدي بيسموه إيه، وكما حتى قالوا إن هو يعني أولا تظهر فقه البخاري في تراجمه وفي تقطيعه للأحاديث. أما الإمام مسلم فكان بيأتي بالأحاديث كلها إيه تحت باب واحد، كلها وراء بعضها كده. أما البخاري فمن فقهه أنه كان يأتي بيختصر الحديث ويقطعه في كل باب على إيه على ما يناسبه. لا مش شرط يشير، لا ليس شرطا أن يشير، طالما أنه هو لن يخل بالمعنى، لن يخل بالمعنى. والشروط اللي ذكرها الشيخ مش شرط أنه يقول يشير أن ده محذوف أو أن ده مختصر أو غير ذلك. والأولى أن يشير، الأولى طبعا يشير لو هو بيذكر أي حديث، لكن طالما بيذكرها في كتاب زي إمام البخاري ليس شرطا أن يشير. هنا بيقول الأولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصارا، فيقول إلى آخر الحديث أو ذكر الحديث ونحوه. يعني أنت مثلا لما تيجي واحد عالم والحديث اختصاره لا يخل بالمعنى وتحقق الشروط، فيكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كده اختصره، فيكتب إيه بين أنه إيه مختصر، أو يذكر أنه إيه ثلاث نوع كده الحديث عشان يعرف اللي هو بيقرأ أن الحديث دي إيه تتمة، أو أن هو يقول نحو يعني مثلا إيه إلخ إلى آخره، كل هذه إيه إشارات. طيب آخر مسألة بقى بيقول رواية الحديث بالمعنى. يقول رواية الحديث بالمعنى يعني نقله بلفظ غير لفظ مروي عنه، يعني بينقله بلفظ غير الإيه الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجوز إلا بشروط ثلاثة. أيضا رواية الحديث بالمعنى هي قريبة شوية من إيه من اختصار الحديث، لكن ده ممكن يروي المعنى ويزود، يعني أحيانا ممكن إيه يزيد. هذه الرواية بالمعنى أن تكون من عارف بمعناه من حيث اللغة ومن حيث مراد المروية عنه، يعني يكون عارف فاهم اللغة وفاهم ما يقول عليه الكلام والأحكام حتى لا يخل بالمعنى الذي من أجله سيق الحديث. الشرط الثاني أن تدعو الضرورة إليها، بأن يكون الراوي ناسيا للفظ الحديث حافظا لمعناه. ممكن كده يحاول يستحضر ما لفظ الحديث فمش عارف يجيبه. إنما الأعمال بالنية ولا بالنيات ولا إنما الأعمال الصالحة بالنية، فممكن يأتي بالإيه؟ بالمعنى. فإن كان ذاكرا للفظه لم يجوز تغييره إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته، يعني كأنه نوع إيه؟ تفسير وشرح الإيه؟ لهذا الحديث. ثلاثة، ألا يكون اللفظ متعبدا به زي ما مرت منها في اختصار، ما يكونش إيه؟ لفظ ذكر معين، ذكر التشهد، ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الركوع، أذكار السجود، أذكار الصباح، دي لا تروى بالمعنى إنما تروى بالإيه؟ بلفظه. ألا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذكار ونحوها. وإذا رواه بالمعنى فليأتي بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث أو كما قال. لما يجي يذكر الحديث بالمعنى يقول إيه؟ أو كما قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان كثير من العلماء يعني يقولها ورعا، حتى ما يجي مثلا إيه؟ حديث عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير، واحد مش حافظ كلمة كله له خير، إن أمر المؤمن كله خير، فقال بالمعنى فقول إيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، عشان يتخلص من التبعة، إنه عشان حتى يكون إيه الحديث اللي هو بيقوله ما يدخلش تحت إنه إيه من كذب عليه متعمدا، كأن الرسول مش قال هذا، لم يقل هذا الكلام. أو كما قال أو نحوه، كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مين اللي قال الكلمة دي؟ أنس رضي الله عنه. ليه بقى؟ لأن في بعض روايات الحديث قال إيه؟ إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، يبقى فيها في كلمة إيه؟ عز وجل. فكان سيدنا أنس مش فاكر هل الرسول قال عز وجل ولا ما قالهاش، فقالها عز وجل وبعدين قال كده. وبعض الروايات قال إنما هي لذكر الله والصلاة، يبقى ما ذكرش كلمة إيه؟ وراء القرآن. فلما سيدنا أنس رضي الله عنه ذكر دي قال قال صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء إلى آخر حديث، فقال إيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج من تبعة الحديث إيه بلفظه. هو قاله بالمعنى طبعا لذكر الله عز وجل أو لذكر الله، كلاهما إيه؟ بمعنى واحد. تمام. يقول وكما في حديث معاوية بن الحكم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، وقد تكلم في الصلاة لا يدري، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية بن الحكم السلمي كان أتى من الخارج فدخل في الصلاة فعطس فقال الحمد لله، فالصحابة أشاروا إليه وسكتونه، فقال وثكل أمياه لماذا تصمتون، فيعني أشاروا إليه بشدة يعني هما عايزين. فالمهم لما انتهى من الصلاة يقول فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه الصلاة، هنا بقى الحديث قال إيه؟ قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تمام. يبقى هنا في الرواية قال إيه؟ قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يتخلص من تبعة إن هذا الكلام بلفظه بالنص بالحرف يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أيضا في بعض الروايات هنا قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، بعض الروايات إيه؟ لا يحل فيها شيء من كلام الناس، مش الاثنين بمعنى واحد؟ بمعنى واحد، لكن الرسول قال واحدة منهم. تمام. وفي بعض الروايات إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير، وفي بعض الروايات بدل كلمة وقراءة القرآن قال وتلاوة القرآن، فيبقى عشان يتخلص من تبعة تحمل اللفظ فيقول إيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فديت عدي دي من أدب رواية الحديث بالمعنى. يجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط أن يكون عالما بمعناه وأن تدعو الضرورة لذلك، وألا يكون اللفظ متعبدا به، وحينما يذكره يعني يقول إيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هنكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. طبعا نأكد بس على الإخوة اللي هم اللي جايين متأخر، إحنا إن شاء الله عندنا اختصار رسالة الشيخ الألباني، رسالة كتاب صغير يعني كتيب صغير اللي هو وجوب الأخذ بخبر الأحد، دي مطلوبة في خلال يعني أسبوعين أو ثلاثة، اختصارها فيما لا يزيد عن 10 صفحات. نعم. وجوب الأخذ بخبر الآحاد، هي الرسالة هتبقى الكتاب هيبقى موجود في الإدارة تحت إن شاء الله الأسبوع القادم. ماشي، انتوا قدامكم 3 أسابيع عشان تختصروا إن شاء الله تبارك وتعالى. قول قولي هذا، استغفر الله لكم.